الإله الواحد أمين. من الكنيسة المرقسية الكبرى بالأسبكية بالقاهرة، اليوم الجمعة الموافق 14 نوفمبر 2003، يقدم قداسة الأب الموقر القس مكار يونان راعي الكنيسة العظة الأسبوعية. بيقول لماذا وكيف منع الروح القدس بولس من التبشير في آسيا؟ وحقرا معاه ورقة تاني بيقول ما تفسيرك لحالة التوبة والدموع الغزير وبعدين الرجوع لنفس الخطية؟ وعندما أتواجد بالكنيسة وأثناء الصلاة أنام، كيف ولماذا منع الروح القدس بولس؟ والحاجة الثانية التوبة الوقتية. أنا هقرأ لك شوية كلام قد يكون جبنا سيرتهم في عظات قبل كده أو إجابة أسئلة أو تأملات، لكن كلام مهم. معلمنا بولس هو ماشي بشر بيقول في أعمال 16، ده معلمنا لوقا اللي كتب سفر الأعمال، كانت الكنائس تتشدد في الإيمان وتزداد في العدد كل يوم. كلام مهم قوي. وبعدما اجتازوا في فريجية وكورة غلاطية منعهم الروح القدس أن يتكلموا بالكلمة في آسيا. فلما أتوا إلى ميسية حاولوا أن يذهبوا إلى بيثينية فلم يدعهم الروح. منعهم الروح القدس أن يتكلموا بالكلمة في آسيا. حاولوا أن يذهبوا إلى بيثينية فلم يدعهم الروح. وقبل كده بشوية بيقول بينما هم يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما اليه. فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا عليهما الايادي ثم اطلقوهما. انا عايز ايه من الحتة دي؟ ايه الكلمة اللي عايزها من هنا؟ قال الروح القدس، قال الروح القدس، منعهم الروح القدس فلم يدعهم الروح القدس. ايه ده؟ ده في حد معاهم، حد بيمشيهم. هي دي الكنيسة، هي دي الكنيسة، ليها قائد، ليها مرشد، ليها مشدد. اقول الكلمتين اللي انا قريتهم، بيقول كانت الكنائس تتشدد في الايمان وتزداد في العدد كل يوم. اقول مرة تاني، الكنائس يعني المؤمنين والمؤمنات، كان المؤمنون يتشددون في الإيمان ويزداد العدد كل يوم. ليه؟ لأن فيه اللي بيشدد وفيه اللي بيتوب ويجدد ويضم للكنيسة كل يوم الذين يخلصون، اللي هو الروح القدس. ليه فلان ده مش قادر يتوب؟ صاحب الورقة الثانية، ليه كل ما يتوب ويرجع؟ ليه كل ما يقوم يقع؟ لأن ما فيش في حياته عمل الروح القدس. عمل الروح القدس شيء مهم جدا، احنا في احتياج شديد إليه. كنا عايزين نعيش حياة مسيحية حقيقية، ندور على شخص الرب الروح اللي ساكن فينا واللي بنصلي له كل يوم ونقول ايها الملك السماء المعزي هلما تفضل وايه وحل فينا، يعني املانا، يعني املكنا، املانا املانا املانا. والوصية بالامر تقول امتلئوا بالروح. ليه بتلاقي نصارى نايمين ومرنخين؟ وليه بتلاقي نصارى قايمين ومتشددين ومهللين وفرحانين؟ جايبينه منين؟ من الكنز اللي جواهم، كنز اللي جواهم. احنا جوانا كنز روح الله القدوس، شخص الرب الروح. لما نشغله واحنا في ايدينا نشغله وفي ايدينا نسكته ونطفيه، لما نشغله هو يمشينا، يقول تعالى هنا، هو يمنعنا من السكة دي، هو يشددنا، هو يزيد ايماننا، هو يستخدمنا في خلاص النفوس، هو يستخدمنا ان احنا نبني مع الرب الملكوت، هو يأكد توبتنا، يثبت اقدامنا على الطريق، يدينا فرح، يدينا تهليل، يخلينا ناس غير عاديين. ففي ناس مشغلين الكنز وفتحينه، وفي ناس طفيين الكنز ومحزنين. كنز حزين، روح الله حزين في ناس كتير، حزين ومطفي، مطفي. كل انسان صانع للشر روح الله حزين فيه ومطفي، صانع للشر. كل إنسان عايش حياة توبة حقيقية روح الله شغال فيه. عشان كده ليه فلان مش قادر يتوب؟ لأنه ما شغلش روح الله. روح الله اللي بيبكت على خطيه واللي ينقر على قلب الإنسان يا فلان توب، واللي ينذر ويقول إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون، واللي يقود الإنسان لسكة مستقيمة. المولود من الله لا يخطئ، يحفظ نفسه والشرير لا يمسه، اللي يخليه تملي ماشي في السكة المقدسة لا يعبر فيها نجس. فيش إنسان نجس يمشي فيها، فتلاقيها سكة مباركة ماشي فيها الناس اللي مليانين بروح الله، اللي مليانين بروح الله. يبقى إذن الروح القدس ده شخص حقيقي، الرب الروح، نقدر نتعامل معه، نصاحبه، يبقى صاحبنا وخليلنا، استند عليه. اسمه المعزي. المعزي اللي ساكن فينا، مش زي ما البعض يقول لك البراقليط ده انسان ولا نبي. لا، هو لا انسان ولا نبي، هو ربنا وساكن فينا بالإيمان. هو اللي بيمشينا، هو اللي بيقودنا يرشدنا ويعزينا، هو اللي بيفرحنا، هو اللي بيملأ أوانينا، هو اللي بيلغي زواتنا وشهواتنا تمام، يكسرها ويظهر هو. وهو اللي بيمجد المسيح، له كل المجد في طريقنا، لأن مكتوب عنه ذاك يمجدني ويأخذ مما لي ويخبركم. يأخذ من المسيح ويخبرنا. هو اللي يعطينا النبوات، هو يعطينا الرسائل، هو اللي يكلمنا، هو اللي يتكلم على ألسنتنا، يعطينا فما وحكمة. لستم أنتم المتكلمين، بل روح أبيكم هو الكل في الكل جوانا. أنا ما أنا، بل روح الله العامل فيها. أنت جواك كنز والمفتاح في إيدك، وأنت جواك كنز والمفتاح في إيدك. قل له ربي توبني الشر والخطية، خليه المفتاح وقع من ايدك تقدرش تفتح، لكن بالتوبة مفتاح في ايدك وتقدر تفتح وتعيش حياة مقدسة ومباركة تشبع قلب الله وتفرحه ويطل عليك كده ويقول ابني اللي مشرف اسمي، اسمه المبارك اللي دعي علينا. الله ادانا كل امكانية بالروح القدس ان احنا نعيش الوصية ونشبع قلبه. امين. نكتفي بالمقدار ده من الاسئلة ونصلي لكل اللي طالبين الصلاة. روح الله مليني، هو بيعزيني، وصوت يسوع مني بيقول ده انت في يميني، وانت في الخطيه كنت غالي علي، وزي العيون غلوتك هتكون بعد رجوعك تاني ليا. ترنيمة 116. وان مريت بتجارب او صادفت عقارب شياطين، يعني دوس بعز، اوعى تتهز، لان فيك انا غالب. في كل ضيقاتك انا شريك حياتك، في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم. في كل ضيقاتك أنا شريك حياتك، أبعث ملاكي يقف ويشاكي وأنا ضامن لك نجاتك. عيش مرفوع الرأس ولا تخاف من الكاس، واصبر وتحمل وانظر لي وتأمل وإيه يعملوا بك الناس. عيش مرفوع الرأس، من يقف قدامك افتكر مقامك، ده انت ابني واللي يصيبك يصيبني وانا بنفسي ساير امامك. انا وهبت خدامي يشتركوا في الامي، وهب لكم لا ان تؤمنوا به فقط بل تتعلموا لاجل اسمه، وحسب وعدي يشتركوا في مجدي وحين يحفظهم ملء سلامي. ترنيمة 116. مش هنعيد اعداد، نرنم على طول. روح الله ماليني هو بيعزيني، وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يميني، وانت في الخطيئة كنت غالي على يا، وزي العيون غلوتك هتكون بعد رجوعك تاني لي. هي روح الله مالي لي هو بيعزيني، وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يميني. السما فرحانة بي، ملايكة من حوالي، وانت بتخدمني وبتقدمني وانا سهران دايما علي. ايك روح الله ما ليني هو بيعزيني، وصوت يسوع مني ليني، وان مرت بتجارب او صادفت قدس بعز وعاد تهزل، اني فيك اكون انا غالب. روح الله ما وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يميني، في كل ضيقاتك انا شريك حياتك. ابعت ملاكي يوقف ويشاكي وانا ضامن لك نجا اتاك. روح الله ما ليني هو بيعزيني، وصوت يسوع مني بيطمني ويقول تعيش مرفوع الراس ولا تخاف مني كاس، واصبر وتحمل وانظر لي وتأمل وإيه يعملوا بيك الناس. روح الله ماليني هو بيعزيني، وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يمي. إني مني وقف قدامك افتكر ما أمامك ده انت ابني واللي يصيبك وأنا بنفسي سير أمامك روح الله صوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يامي ده انا وهبت خدامي يشتركم فانا امي وحسب وعدي يشتركم في مجدي وهنا يحفظهم ملء سلامي روح الله مالي إني هو بيعزي إني وصوت يسوع مني بيطمنني ويقول ده انت في يامي إني بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اللي بيتابعوا الاحداث في العالم يعني ومع نشرات الاخبار والعناوين اللي بتكتبها الجرايد نلاقي بيقولوا عالم مضطرب، عالم مضطرب والخليقة تئن ضجيج يعني، وتلاقي الإنسان عمال يجري. بقول كلمتين في المقدمة نتيجة قرايات أو سماع أو أخبار. الإنسان بيجري، أولا في اختراعات كثيرة تخدم الحرب، وكأن الإنسان بيجري عشان يموت نفسه أو يهلك نفسه. أبحاث دائمة عشان يعالج أمراض، ويجي ربنا يوقفه عاجز قدام مرض اتنين تلاتة ما يلاقيلوش حل. عالم مضطرب، عالم مضطرب. وكل يوم بنقرأ عن أبحاث متقدمة جدا واختراعات متقدمة جدا، لكن سؤال، هل يا ترى العالم أو الإنسان لقى سلام؟ لا. لأني مدام العالم بلا مسيح والمسيح له كل المجد هو رئيس السلام، يبقى لا سلام للعالم. والغريبة ان الكتاب يقول حينما يقولون سلام سلام يفاجئهم الهلاك بغتة. واحنا نلاقي في كل وقت تلاقي العالم بيتكلم ويقول السلام السلام السلام. عدت أتأمل في الحتة دي، حينما يقولون سلام سلام يفاجئهم الهلاك بغتة، أشعرتني الحتة دي بقرب مجيء يسوع المسيح له كل المجد. أنا اعتبرتها علامة، علامة، لأن مش ممكن يعدي وقت أو تقرأ جورنال أو تسمع إذاعة او تشوف تلفزيون او بتاع ما تلاقيش كلمة سلام سلام سلام، لكن ما فيش سلام. امال الحل ايه؟ الحل ايه؟ الوقت بيجري، كل يوم بيقربنا من النهاية، كل يوم بيقربنا من النهاية. الحل كنا اتكلمنا عليه مرة زمان وقلنا ايه هو الحل، قلنا المسيح هو الحل، المسيح هو الحل. من غير مسيح لا سلام، من غير مسيح لا شفاء ولا راحة بال، من غير مسيح لا طمأنينة ولا هدوء، من غير مسيح لا رجاء. لكن بالمسيح الرجاء المبارك، الفرح الذي لا ينطق به ومجيد، السلام الذي يفوق كل عقل، بالمسيح يسوع للإنسان كل شيء، كما هو مكتوب كل شيء هو لكم، الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا معه كل شيء في المسيح يسوع. أريد كلمتين وأنا عمال أتأمل، وعديت على الآية اللي بتقول مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. جيت في بالي الكلمتين دول، كنت مرة في كنيسة، كنت مرة في كنيسة وبعدين شايف اغلب الناس مهمومة، واللي مكشر واللي زعلان واللي زي ما يكون شايل ايه على كتافه، ايه يا ولاد ايه ده. وبعدين جه في بالي كده، مش دي عروس المسيح؟ عروس المسيح، ايوه عروس المسيح، في انتظار العريس. نعم. طب ليه بشوف ناس نايمة عمالة تنق وتنام؟ ليه؟ جايز كانوا سهرانين امبارح في ايه؟ الله اعلم. سهرانين ده وقت، وقت بيضيع وقت. لكن العروس اللي مستنية عريسها ايه حالها؟ ايه حالها؟ خصوصا على قد ما يقرب معاد العرس والفرح بتبقى مشدودة تمام، ولما يجي يوم الفرح بيروحوا يجيبوها العروسة. يجيبوها منين؟ هنا بيجيبوها من عند الكوافير، لكن عروسة المسيح مش هيجيبوها من عند الكوافير، هيجيبوها من المخادة، من المغاير والجبال، هيجيبوها من أماكن اللي فيها الركب ساجدة والدموع سخية وغزيرة، الأيادي مرفوعة والصلوات والتهليل والتماجيد، هيجيبوها من أماكن هي كانت معرفتها بالإيمان فيها، وجه الوقت اللي تكون معاه بالعيان. يا بناس عمال تضيع وقت، عمال تضيع وقت، لكن أقول الوقت منذ الآن مقصر، مقصر. كلام اللي هقول الليلاد بنعمة ربنا ما هوش عظة، لكن الكلام ده بإرشاد روح الله، هو عبارة عن رسالة لكل إنسان، لكل نفس، لنفسي أولا ولكل نفس. بيقول مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. نمرة واحد، أقول الخبر اليقين، الخبر اليقين. إيه الخبر اليقين اللي لا يحمل شك؟ هو ايه؟ هو مجيء العريس المبارك، مجيء المسيح له كل المجد. ما فيش نبي من الانبياء ولا قديس من القديسين البشرية بتقول ان هو جاي، لكن تقول ان المسيح ايه جاي. هو الوحيد اللي جاي، جاي عشان ايه يا رب؟ قال جاي عشان يدين. هيجي المسيح. كل اللي كتبوا، كل القديسين اللي كتبوا، كتبوا عن ايه؟ عن مجيء العريس الخبر اليقين، الخبر اليقين. كله كتب. انا هختار شوية حاجات، بس في حاجات لها العجب. يعني مثلا كلام مر علينا كتير، معلمنا متى يقول ومتى جاء ابن الانسان المسيح لا له كل المجد. متى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه، فحينئذ يجلس على كرسي مجده، يجلس على كرسي مجده. متى جاء ابن الإنسان في مجده؟ يعني يا ابونا متى؟ يقول لك العريس جاي. وقبل دي يدي لك المثل بتاع العذارى الحكيمات والعذارى ايه الجاهلات، يقول العريس جاي، العريس جاي، الخبر اليقين، اخرجنا للقائه. يا كل نفس، يا كل نفس، العريس جاي، الخبر اليقين. ممكن اي خبر في الدنيا النظرية اتغيرت وانقسمت الذرة، بطلت النظرية اللي فات، الا الخبر ده، المسيح جاي، المسيح جاي. كلم معلمنا متى ويقول عن العرس، ابونا يوحنا، ابونا يوحنا، ابونا يوحنا شاف رؤيا مباركة، شاف رؤيا مباركة. الرؤية بتاعت ابونا يوحنا كلها عن مجيء العريس المبارك، وعن الابدية السعيدة، وعن الاحداث اللي هتسبق مجيئه، تسبق مجيئه. لكن يكتب معلمنا يوحنا عنوان العظة مفتدين الوقت، يكتب عن مجيئه ويقول ايه، ده بلسان رب المجيء. أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وعد المكان ولا لا؟ راح يبني لنا بيت، يبني لنا فيلا، اشتري لنا حتة أرض؟ لا، أما أنا عد المكان فإيه؟ بالصليب دخل الى الاقداس فوجد فداء ابديا. كان الباب اتقفل بيننا وبين ربنا لما ابونا ادم الاول اخطا، واللي فتح الباب هو، واللي اعد المكان هو، طريقا حيا حديثا بالحجاب اي جسده، كرسه لنا بالحجاب اي جسده، فتح السكه، فتح الباب بيننا وبين الاب، كرامه ومجد لي بالصليب، بالصليب. ده ابونا يوحنا. ابونا بولس كتب كلام كتير عن مجيء رب المجد يسوع، فبيقول في رسالة كورنثوس: هو ذا سر اقوله لكم، لا نرقد كلنا، ولكننا كلنا نتغير في لحظة، في طرفة عين، عند البوق الاخير، فانه سيبوق فيقام الأموات عديم فساد ونحن نتغير. هيجي المسيح له كل المجد ليقيم الأموات. هو ذا سر أقول لكم، لا نرقد كلنا، ولكننا حارب وعمل جهدك، شيطان مهزوم لينتهرك الرب يا عدو الخير. يقول مرة تانية معلمنا بولس: فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب، ده في الرسالة إلى تسالونيك، إننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين. يعني لما يجي المسيح له كل المجد مش إحنا الأحياء هنسبق؟ لا، أمال إيه؟ لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. الشيء الأعجب، أنا قلت القديسين كتبوا عن مجيء العريس المبارك. الأعجب من كل ده إني من أول الخليقة على الأرض، ومجيء المسيح له كل المجد معروف. مجيء المسيح معروف إزاي؟ آخر نبي كتب قبل الرؤيا هو مين؟ أو آخر كتاب يهوذا. شوف يهوذا بيتكلم بيقول ايه. يهوذا بالروح القدس بينه وبين أخنوخ سابع جيل من آدم آلاف السنين، يعني شيل 2000 حط يمكن 5000 سنة. فبيقول تنبأ عن هؤلاء أيضا أخنوخ السابع من آدم، كان بيتكلم عن الأشرار والفجار. فبيقول أبونا يهوذا بيقول إن أخنوخ اللي هو سابع جيل من آدم، يعني بينه وبين آدم كذا قرن، يعني من أول الخليقة، تنبأ عن هؤلاء أيضا أخنوخ السابع من آدم قائلا هو ذا قد جاء الرب في ربوات قدسي. يا سلام، انت فين والمسيح فين؟ قال لا، ما هو المسيح مش بتاع يومه لما يجي نتكلم عنه، لا، ده هو مخارجه منذ الأزل. أنهي واحد من الأنبياء مخارجه منذ الأزل؟ ما حصلش. وأنهي واحد يتكلموا عنه القديسين والأنبياء ويقولوا حيجي في الأيام الأخيرة؟ حيجي ده مين؟ ده اللي حيجي هو فيش غيره، هو الحي، والحي هو اللي حيجي. هو ذا قد جاء الرب في ربوات قديسين ليصنع دينونة على الجميع ويعاقب جميع فجارهم على جميع أعمال فجورهم التي فجروا بها، وعلى جميع الكلمات الصعبة التي تكلم بها عليه خطاة فجار. يلي بتقول إني لقيت ورقة فيها شتيمة على المسيح والمسيحيين، وفيها شتيمة ما اقدرش اقولها بلساني، اقول لك الكلام تاني. ابونا اخنوخ السابع من ادم من الاف السنين، وعلمنا يهوذا قال النبوة بتاعته، قال تنبأ وقال هو ذا قد جاء الرب في ربوات قدسيه. ابونا اخنوخ شايف المسيح جاي، شايف الايام الاخيرة، شايف اليوم العظيم، سامع الهتاف، هو ذا الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة، كل الكلام يجمع الروح القدس، لاني هو ذا الطريق، الطريق طريق الخلاص. هو ذا قد جاء الرب في ربوات قدسي ليصنع دينونة على الجميع ويعاقب جميع فجارهم على جميع اعمال فجورهم التي فجروا بها، وعلى جميع الكلمات الصعبة التي تكلم بها عليه خطاة فجار. ما تزعلش يا ابني، حيجي اليوم وحيجي الديان، والديان هو شفعنا، والديان هو شفعنا، وحيجلس على الكرسي كقاضي، وكل شيء مكتوب في السفر، ويدين حتى سرائر الناس، مش بس الكلام اللي شتموك بيه، حتى سرائر الناس هيحكم عليها، هيحكم عليها. الخبر اليقين، خبر اليقين اللي لا ينكره انسان، ان الرب جاي، الرب جاي، الخبر اليقين. يا سلام. حاجة تاني اقول، علامات وبراهين. احنا اتكلمنا كتير عن العلامات اللي حيجي فيها رب المجد، او اللي قالها العلامات، وحتى التلاميذ كانوا بيوروا له الهيكل. تقدم تلاميذه ليروه أبنية الهيكل، فرب المجد يسوع بصلهم كده بيقولوا له شايف الهيكل؟ ما هو فخر اليهود هو الهيكل، مجدهم كل شهوة قلوبهم في الهيكل خصوصا للأيام دي. فبيوروا له الأبنية، فرب المجد قال لهم انتوا شايفين ده؟ الحق أقول لكم إنه لا يترك هنا حجر على حجر لا ينقض، يعني ما فيش حجر هيستنى على التاني، ولما تهد الهيكل لما خرب يعني كل حجر نزل من على التاني. وهم بيعدوا للهيكل دلوقتي عاملين الحجارة بالأرقام واحد واحد حجر على حجر. وبعدين وهو قاعد معاهم على جبل الزيتون التلاميذ قالوا له على انفراد، كلنا قالوا سؤال من ناحيتين، متى يكون هذا؟ يعني امتى الهيكل ده هيتحد؟ وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ علامات وبراهين. متى يكون هذا؟ ده خراب الهيكل، خراب أورشليم. وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ ده اليوم الأخير. فجاوبهم رب المجد يسوع وقال لهم، قال لهم علامات كتير، أنا هختار علامة أو اثنين أو ثلاثة. قال لهم كثيرين، إن كثيرين سيأتون باسم قائلين أنا هو المسيح ويضلون كثيرين. بنقرأ في التاريخ إن ناس كتير جم باسم المسيح وقالوا أنا المسيح. وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب، انظروا لا ترتاعوا لأنه لابد أن تكون هذه كلها ولكن ليس المنتهى بعد. أظن ما سمعناش بحروب أكثر من اللي بنسمعه الأيام دي، ويمكن أغلب الأخبار اللي بتسمعوها عبارة عن حرب وأكل ودم الأيام دي. يمكن زمان ما كانش الوسائل موجودة زي دلوقتي، لكن دلوقتي ابتدينا نشوف العالم، كانوا زمان يقولوا زي قرية صغيرة دلوقتي بيقولوا زي أوضة، العالم زي أوضة. لابد أن تكون هذه كلها ولكن ليس المنتهى بعد، تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن، ولكن هذه كلها مبتدأ الأوجاع. يا سلام، كلام صعب، زلازل، مجاعات، أوبئة، بس دي البداية المقدمة، يعني المقدمة، صوت الطبول مقدمة. حينئذ يسلمونكم إلى ضيق ويقتلونكم وتكونون مبغضين من جميع الأمم لأجل اسمي، حصل في أيام سادتنا الآباء الرسل وفي كل جيل وعصر الاستشهاد بتاعنا هنا في مصر. ويقوم أنبياء كذب كثيرون ويضلون كثيرين، أنبياء كذب كثيرون يضلون كثيرين، يعني اللي هيمشي ورا المضلين مش عدد قليل، لا ده كتير، ده كتير. ولكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين، طيب ايش في محبة؟ اظن المحبة الايام دي يا سلام كل واحد بيعبط في التاني. ولكن الذي يصبر الى المنتهى فهذا يخلص، ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الامم، ثم يأتي المنتهى. العلامة الأخيرة دي ابتدت تتحقق الأيام دي، يكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم. الوسائل الحديثة، المحطات الفضائية والدش والقنوات والحاجات دي والكمبيوتر البتاع، ابتدى يغزو العالم بصورة غير عادية غير عادية في السنوات الأخيرة القليلة دي، دي علامة. لكن أنا حسيب ده وأخذ كم علامة. العلامة الأولى اللي هاخدها الزلازل. ربنا قال من علامات الأيام الأخيرة زلازل في أماكن. يعني إيه زلازل في أماكن؟ يعني ممكن يحصل زلزال في اليابان وفي نفس الوقت زلزال في تركيا وفي نفس الوقت زلزال هنا، وده اللي ابتدينا نحس بيه ونشوفه دلوقتي. بس شيء مهم جدا يقولوه القديسين، ان كل زلزال بيحصل الله بيتكلم ويقول انا جاي، انا جاي، صدقوني انا جاي. دي ترنيمة بتقول يا نايم اصحى، كل زلزال ربنا قال اما تشوف زلزال بيحصل اعرف ان انا على الابواب. اتعرف الزلازل دي حنان من ربنا بيذكر الناس، بيذكرنا كلنا ويقول قرب مجيئي، المسيح قرب يجينا، يلا نستناه، عن قريب حيكون وسطينا واحنا حنكون وياه. المسيح قرب يجينا، النايم يصحى. هقول دلوقتي النايم يصحى، لسه ما جاش الكلمة التالتة. النور ده مخليني مش شايف الوشوش، يعني عايز اشوف النايم والصاحي والمكشر واللي زعلان والمهموم، واللي داخل هنا شايل، بيقولوا ايه في المثل البلدي، شايل ايه؟ شايل اللي شايله، شايل اللي شايله. يا سلام، نحن لو رنمنا عدد ترنيم صدقوني في محضر الله، في محضر الله، ده إلهنا قريب مننا جدا جدا جدا. في عدم الإيمان ما تحسش بوجود ربنا، تحسش بوجوده، لكن في الإيمان تلاقيه محوط بيك، تشايلك على كفوف الراحة، شايلك كده. أنا كنت ماشي أول امبارح ولي طلبة كده، مش ماشي يعني، راكب عربية وعمال أصلي، بقول له أنا تعبت النهاردة، توجد حل للموضوع ده. وصليت كده، المسافة كانت حوالي ساعة ونص، توجد حل، يا تقطع يا توصل. وبصلي بثقة وبإيمان، أنا رايح لطريق، بصيت ربنا يحوط طريقي ويبعت لي واحد. أنا قلت له أنت ملاك، ربنا بعتك لي عشان يتقابل معايا ويحل في نفس الوقت. مبارك اسم الله، ده إلهنا العجيب العجيب العجيب. عارف ان في سكتنا هيبقى في متاعب، وعارف ان احنا محتاجين له وعايزنا نكلمه ونصلي له. ده ممكن يتأنى في الاستجابة، يا رب مستني ليه، متأني ليه؟ يقول عشان انا عجبني صوتك، مع ان انا مسكوم وصوتي مخرفش، لكن عجبني صوتك، اسمعيني صوتك، أريني وجهك، لأن وجهك لطيف وصوتك جميل. مبارك اسم الله، إلهنا حلو وطيب وحنين. علامات وبراهين زلازل، احنا بس بنبص للزلازل كام بمقياس رختر، ماتوا كام، مركز الزلزال فين، انما في اي وسيلة بتكتب بتقول ان دي علامة لقرب مجيء المسيح؟ ابدا ابدا، فيش علامة تقول لقرب مجيء المسيح. يا سلام، زلزال زلازل. نمرة 2، مجاعات. اللي أرى معايا الأسبوع ده، أنا خدت البيان ده، 840 مليون شخص في العالم يعانون يوميا من الجوع، واحد من كل أربعة، من كل أربعة في جنوب آسيا يعانون من الجوع، واحد من كل ثلاثة في أفريقيا يعاني من الجوع، مجاعات، في ناس مش لاقي اللقمة، يتكلموا عن الناس بيأكلوا من الزبالة، ده لو لقوا زبالة يأكلوا منها. أقول علامة ثالثة مهمة جدا، رجوع اليهود للأرض في بشارة معلمنا لوقا وإصحاح 21، بيقول متى رأيتم، ده بيتكلم هنا عن السؤال الأول، متى يكون هذا عن خراب أورشليم؟ فكتب معلمنا لوقا متى رأيتم أورشليم محاطة بجيوش، حصار أورشليم سنة 70 ميلادية محاطة بجيوش، فحينئذ اعلموا أنه قد اقترب خرابها، حينئذ لا يهرب الذين في اليهودية إلى الجبال والذين في وسطها فليفروا خارجا إلى آخره من الكلام ده، ويل للحبالة والمرضعات، ويكون ضيق عظيم على الأرض إلى آخره، لكن عايز الكلمتين دولة، وتكون أورشليم مدوسة من الأمم حتى تكمل أزمنة الأمم. هقول مرة تاني، العلامة دي هي رجوع اليهود للأرض، العلامة دي اللي هي إسرائيل اللي قلنا عليها شجرة التين. أقول تكون أورشليم مدوسة من الأمم، الأمم يعني غير اليهود، حتى تكمل أزمنة الأمم. الأمم خدوا أورشليم سنة 586 قبل الميلاد، 586 قبل الميلاد، ورجعوها اليهود سنة كام؟ 1967 ميلادية في الحرب مع مصر وسوريا. رجعت أورشليم لليهود في المدة دي من 586 قبل الميلاد ل 967 بعد الميلاد ميلادية، في المدة دي كمان عدد العروس حتى تكمل أزمنة الأمم. يعني اللي خلصوا من المسيحيين وشوية اللي باقيين، يعني باقي أيام معدودة. لأخطر علامة، أخطر علامة إنه اكتمل عدد الأمم وعادوا اليهود إلى الأرض، إلى الأرض، علامات في الطريق. بوادر تاني بينه، يقول لك الحلف الأوروبي أو الاتحاد الأوروبي، ظهور الصين واليابان الشرق، الآية اللي بيقولها في سفر الرؤية، سكب الملاك السادس جامه على النهر الكبير الفرات فنشف ماءه لكي يعد طريق الملوك الذين من مشرق الشمس، الملوك أو الجيوش اللي جايين، 200 مليون اللي في سفر الرؤية من الشرق إلى الغرب، الله حينشف نهر الفرات ويعبروا من الشرق إلى الغرب ويجوا للأرض ويعملوا معركة هرمجدون. هنا ظهر الصين واليابان اللي هم الشرق، كناش نسمع عن اليابان ولا الصين، دلوقتي بقوا قوة عظمى، قوة عظمى، وربنا حينشف نهر الفرات ويعبروا من الشرق إلى الغرب. يبقى نمرة واحد قلنا الخبر اليقين، نمرة اتنين ايه؟ علامات وبراهين، نمرة تلاتة للوقت، مفتدين الوقت. يعني مفتدين يعني ايه؟ يعني نفديه. رب المجد يسوع عمل لنا ايه؟ فدانا بحيث حول موتنا الى ايه؟ الى حياة. واحنا عشان نفتدي الوقت نعمل ايه؟ نحول الوقت من وقت باطل عاطل الى وقت مثمر منتج، من وقت ميت الى وقت حي، من وقت ضايع الى مجد رب المجد يسوع. مفتدين الوقت يعني تحول الوقت الى شيء مفيد جدا. ربنا عشان يفتدينا دفع الثمن ولا لا؟ دفع الثمن غالي، واحنا عشان نفتدي الوقت لازم ندفع الثمن غالي. اعمل ايه؟ بدل ما نام واشخر اسهر واصلي، بدل ما املى بطني واكل ده واكل ده اصوم، بدل ما اجري عشان اكوش وحوش ارمي كل ده. عايزه تمن الفدا، عايز تمن مفتدين الوقت، عايز من الانسان جهاد وتعب وسهر ودموع وصلاة ومخادع وركب ساجدة وأنين ولجاجة أمام الله. عايز عساكر إن الرب يقيم حراس على اسمه، على أسوارك يا أورشليم أقمت حراسا. عايز زي ما احنا بنصلي الأيام دي، بنصلي وتشتركوا معنا في الصلاة ان الرب يقيم نهضة، يعمل عمل، يخلص نفوس، يكمل عدد العروس، يعدنا مفتدين الوقت لان الايام شريرة. واحنا بنتكلم عن العلامات دي، يعني افتدى الوقت بقى في الحل، يعني بقى في الحل. فبيقول الكتاب متى ابتدأت هذه تكون، يعني العلامات دي، فانتصبوا وارفعوا رؤوسكم لأن نجاتكم تقترب. نجاتكم تقترب عشان الرب يرفعنا، ما نحضرش الضيقة الشديدة، ما نحضرش الحرب المريرة اللي فيها الناس هيطلبون الموت ولا يجدونه، يطلبوا الموت ولا يجدونه. ضيقة عظيمة ما مرتش ولا حتمر على العالم. نجاتكم تقترب، يرفعنا عن هنا، ياخدنا ياخدنا. لما نشوف العلامات، واحنا شايفين العلامات، شايفين لما بقول رجوع اليهود للأرض، لما بقول زلازل، لما بقول مجاعات، من امتى كنا بنسمع بالملايين الناس جعانة وميتة من الجوع؟ من امتى كنا بنسمع الأيام دي؟ من امتى كنا بنسمع كلمة وباء؟ وباء ما حصلش، لكن ابتدينا نسمع. متى رأيتم هذه كلها فانتصبوا وارفعوا رؤوسكم. ارفع راسك لان نجاتك تقترب. طل الفوق، سيبك من الدنيا والتراب، افتح عيون ايمانك وانتظر العريس المبارك. وللوقت مفتدين، افتدى الوقت. اوعى تضيع وقتك في العالم. الناس المكفيين دوله اللي هو سهرانين مع التلفزيون، سهرانين ويقول لك ابونا مكاري بيقول التلفزيون حرام. تقول ابدا انا ما بقولش التلفزيون حرام، وانت حر، بات قدامه ونام قدامه، ما بقولش. انا بقول الوقت ده وزنة، وزنة تشتريها في تعبك وسهرك. بقول الوقت اللي ادهولك وزنة، اليوم اللي ادهولك وزنة، العمر وزنة، العمر وزنة. يلي بترغي في العالم، يلي بتضيع وقتك في العالم، هات وقتك من العالم. دي خسارة لحظة واحدة تضيع في عالم فاني، وكل لحظة أعيشها للي مات وأحياني. هانت هانت هانت، قربنا نشوف فدينا، نتمتع بقربه وصورته تملى عينينا، ونعيش على طول ويا يسوع في النهار على طول من غير دموع. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، أمين. إن الوقت مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة، الأيام شريرة، الأيام شريرة. العالم كله وضع في الشرير. اهرب لحياتك، اهرب لحياتك، لا تنظر للوراء، لا تقف في كل الدائرة، اهرب الى الجبل لئلا تهلك. ارفعوا رؤوسكم لان نجاتكم تقترب، وارفعوا قلوبكم وانوا امام الله. تخلص وتخلص اخرين ايضا. الوقت قريب والرب قريب. مبارك اسمك. اعمل في القلوب الان يا رب، انهض قلوبنا كلنا، انهض قلوبنا كلنا، اضرم النار في قلوبنا يا روح الله، امتلكنا، امسك الدفة، قود حياتنا، اعطي لاسمك مجدا، اعطي لاسمك مجدا. للوقت مفتدين، للوقت مفتدين. هانت هانت هانت قربنا نشوفه دينا نتمتع بقرب صرت تملى عينينا حنعيش على طول ويا يسوع في النهر على طول من غير دموع حنعيش على طول من غير دموع في النهر على طول نخسر الله لا واحدة تضيع في عالم فاني وكل لحظة عيشة للي مات وأحياني حنعيش على طول ويا يسوع في النهر على طول من غير دموع حنعيش على طول ويا يسوع في النهر على طول من غير دموع.